والعافية، فإن الله حرم أموال المسلمين وجعل تحريمها مقرونا بحرمة الدم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم في ماله ويضيق عليه فيختلس منه ذلك المال، أو ينتهبه فيأخذه قهرا، أو يأخذه خفية بالسرقة والعياذ بالله. وهذا كله مما حرمه الله ورسوله، وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن مال المسلم لا يحل إلا بطيبة نفس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم: ومن انتهب نهبة فليس منا، ومن انتهب نهبة فليس منا، قليلا كان أو كثيرا، أيا كانت هذه النهبة، حتى ولو أخذ منه قلما يكتبه، أخذه قهرا منه وظلمه وقهره في ماله، فإنه ليس على هدي الإسلام وليس على شيمة الكرام، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. قال بعض العلماء: ليس منا، أي ليس على هدينا الكامل، وقيل ليس على سنتنا، وبناء على ذلك فقد خالف طريق الله وصراط الله المستقيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الفعل ليس من شيمة المسلمين ولا من شيمة أهل الإسلام، فإن قلب المؤمن الطاهر ينفر منه ويستعيذ بالله أن يكون من أهله، ويتعاطى الأسباب في تعظيم أموال المسلمين وعدم أخذها بدون حق. ومن أعظم ما تكون الفتنة أنه إذا أخذ المال قهرا التمس وسيلة يبيح لنفسه أخذه بها، فيبحث عن الأعذار المكذوبة من أجل أن يحل لنفسه ما حرم الله. يخادعون الله والذين آمنوا ومن يخادع الله فإن الله لا يخادع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يخادع. فمن فعل بإخوانه المسلمين فأكل أموالهم بدون حق وانتهبها بدون حق، وخاصة إذا قهرهم وآذاهم، فإن الله هو الموعد، والله عزيز ذو انتقام. فينبغي للمسلم أن يتقي أموال إخوانه المسلمين قليلة كانت أو كثيرة، يبتعد عن كل ما فيه إضرار للمسلمين في أموالهم حتى يسلم له دينه ويلقى الله يوم يلقاه خفيف الحمل من مظالم المسلمين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي ضال المسلمين وأن يسلمنا ويسلم منا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.